عندما استعد كل من الجيشين للمعركة في اليوم التالي وقضوا ليلتهم في تعبئة في الجيش، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بالنصر فيقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. وفي هذه الليلة كانت ليلة الجمعة في 17 من رمضان، ليلة 17 رمضان، وغزوة بدر، حق غزوة بدر، ماشي. وفي هذه الليلة قضى الكفار مكانهم في العدوة القصوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العدوة الدنيا، وكان كما قلنا في المرة السابقة أنه أحاط بالماء فأصبح جعل حوضا من الماء حتى يشرب المسلمون من الماء ولا يشرب الكفار. وعندما حاول بعض من الكفار شرب الماء فهم الصحابة بهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم حتى إذا بلغوا موضع الشرب وبدأوا يشربون أو على وشك أن يشربوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم. فما شرب، ما ذهب أحد من الكفار عطشانا ليذهب ليشرب من الماء في هذا اليوم إلا قتل، إلا حكيم بن خزام رضي الله عنه، فإنه ذهب ولكن لم يقتل ونجاه الله عز وجل، وحسن بعد ذلك وحسن أسلم بعد ذلك وحسن أسلامه. وكان إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي نجاني يوم بدر، يعني كان يقسم بالله عز وجل أنه الذي أنجاه هذا اليوم، ولولا ذلك لكان مات على الكفر. فبعد ذلك عندما اطمأنت قريش من مكانها فأخذوا يتجسسون أخبار المسلمين، فبعثوا رجلا منهم يذهب فينظر عدد المسلمين، فذهب فجدهم يعني زهاء 300، ثم بعد ذلك ذهب ينظر هل للمسلمين من كمين، فوجد فلم يجد كمينا، ولكن عندما رجع عليهم قالوا: إن نقائع يثرب تحمل الموت، هؤلاء رجال ليس معهم إلا سيوفهم، والله لن يموت منهم رجلا إلا قتل رجلا منكم، وأرى أن تتركوا القوم. ولكن أبو جهل فرعون هذه الأمة لم يعجبه مثل هذا الكلام. وكانت هناك أيضا محاولة أخرى من بعض حكماء قريش للرجوع وعدم القتال بما أن العيد قد رجعت، وقام بهذه المحاولة حكيم بن خزام، وأشار على ربيعة، عتبة بن ربيعة، بأن يحمل دم عمرو بن الحضرمي. عمرو الحضرمي هذا الذي مات في سرية نخلة وكان أول قتال في الإسلام، فقال: تحمل أنت فداء عمرو بن الحضرمي وتشير على الناس فيرجعوا. فقال: نعم. فذهب فأشار بالرجوع، ولكن وقف له أبو جهل بن هشام. وعندما ظن أن هذه المحاولة من عتبة بن ربيعة قد تنجح، فذهب إلى أخو عمرو الحضرمي وقال له: يريدون أن يتنازلوا عن ثأر أخيك. فصاح الرجل: وعمراه وعمراه، وحمي القوم واستقروا على القتال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر في جيش المشركين وكان يرى عتبة على جمل أحمر يقول: إن يتبع صاحب الجمل الأحمر يرشده، إن يتبع صاحب الجمل الأحمر يرشده، لكنهم لم يتبعوه وأصروا على كبرهم بزعامة فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام أبو جهل. ماشي، يبقى دي في أول قبل بدء المعركة. وعندما اطلع الجيشان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسويه الصفوف، فكان سواد او سواد رضي الله عنه متقدما في الصف، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه وقال: استوي يا سواد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اوجعتني فاقضني، يعني جعلني اخذ منك القود. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال: اقتد فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي ما فعلك ما حملك على ما فعلت؟ فقال له يا رسول الله قد حضرنا ما ترى، وإني أردت أن يكون آخر عهدي هو لمس أن يلمس جلدي جلدك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وكان في أول المعركة اقتحم الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجل شرسا سيء الخلق، وقال والله أشربن من مائهم، فذهب ليشرب الماء فوقف له حمزة رضي الله عنه ثم قتله. فلم يجر أحد بعد ذلك على أن يذهب إلى الحوض. وكانت أول ما بدأ في معركة بعد أن قتل سيدنا حمزة هذا الرجل أن دعا المشركين للمبارزة، وقام ثلاثة من كبار قريش، وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن عتبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة. فهؤلاء الثلاثة طلبوا القتال، فخرج لهم ثلاثة رهط من الأنصار، ولكنهم قالوا لهم نحن نريد أناس من قومنا أكفاء لنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقاتل كل واحد منهم واحدة، فأما حمزة وعلي فلم يمهد الرجلين فقتلهما فورا، يعني دخل عليهم ضرب واحد كل واحد خلص، وأما الآخران فاختلف ضربتين، يعني كل واحد فيهم ضرب صاحبه، فانقض سيدنا علي وسيدنا حمزة على المشرك بعد أن ضرب بالسيف فقتلوه واحتملوا صاحبهم فمات بعد أيام. وكانت هذه أول المعركة. طبعا بعد هذه المبارزة معنويات قريش تدنت ومعنويات المشركين اعتلت، لأنهم فقدوا معنويات قريش تدنت ومسلمين اعتلت. طيب مش مشكلة صدق لسه ينزلوش. ومعنويات المسلمين طبعا ارتفعت، فقريش طبعا تدنت لأنهم فقدوا ثلاثة من سادتهم، طبعا منهم عتبة بن ربيعة وكان سيدا مطاعا فيهم في ضربة واحدة، فهذا أثر عليهم كثيرا. ولكن أبو جهل أخذ يحمسهم وأمر أن يشدوا على المسلمين شدة رجل واحد. وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه يدعو الله عز وجل ويتضرع بالدعاء لأن ينصر الله عز وجل هذه العصبة المؤمنة، وكان دعاؤه يشتد كثيرا حتى أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعض من مناشدة ربك أمهل عليك، إن الله عز وجل منجز ما وعدك. وما زال يصحب يدعو ويتضرع حتى ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بشر بالنصر، فخرج إلى القوم وأمسك حصباء من الأرض، يعني أدخل يده في الأرض وخرج بقبضة من الأرض، وكان يقول شاهد الوجوه وألقى بهذه القبضة في السماء، فما أحد من المشركين إلا أصابت هذه الرمية عينه، فيش حد المشركين، كل المشركين أصابهم بعض من هذه الحصباء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر كناية أو إخبارا عن ما سيحدث في المشركين. طيب بعد أن يوم رياضي دوقته بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرمية أمر الصحابة بأن يشدوا على المشركين، وكان المشركين قد بدأوا بالقتال وشدوا شدا شديدا، ولكن الصحابة رضوا عنهم ثبتوا لهم. فعندما فترت همتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يشدهم عليهم، فشدوا عليهم شدة عظيمة كبيرة فكسرت سيوفهم وأجنتهم وأكثروا فيهم من القتل ومن الأسر. وكان الرجل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر الملائكة يقاتلون مع المسلمين، وكان الرجل يوشك أن يضرب عنق الرجل بالسيف ويجد رأسه قد وقعت على الأرض، يعني قبل ما يضربها لا رأسه طارت، وكان يهم أن يضرب يد الرجل فيجد يده وقعت على الأرض، فكانت الملائكة تقاتل معهم وتقتل المشركين. حتى أن سيدنا العباس أتى به رجل أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العباس يقول: والله ما أسرني هذا، ولكن أسرني رجل لا أراه بينكم شديد بياض الوجه. فالصحابي قال: بل أسرت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت، لقد نصرك الله عز وجل بملك كريم. وكان أحد الصحابة يسمع صوتا من السماء يقول: يا حيزوم أقبل. فكان أحد الملائكة على الفرس يقاتل مع المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مدد من السماء الثالثة. وكانت الملائكة تقاتل مع المسلمين في هذا الموقف. وبعد أن اشتد القتال ورأى إبليس لعين عليه لعنة الله عز وجل الملائكة، وعلم أن الدائرة للمسلمين على المشركين، وكان قد تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك، فذهب وهرب منهم. فعندما تشبثوا به قال: ما أخبر به الله عز وجل في القرآن الكريم: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، الله شديد العقاب. ثم ذهب وألقى بنفسه وهرب منهم. طيب، نوقف عند هذا. طيب، أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعبئ الجيش بالليل وعلم من الله عز وجل أن قد تكون هناك مبشرات للنصر، لم يخبر المسلمين بأنهم سينصرون، ولكن أخبر بأمر لازم من هذا أو قد يترتب عليه أن يكون المسلمين انتصره، أنه سيقتل فلان في هذا المكان ويقتل فلان في هذا المكان، وبعد ذلك سنرى أن لم يتعد أحد منهم المكان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أن فلان سيموت في هذا المكان، فمات في نفس البقعة التي أشار بها أو أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستنصرون غدا لا محالة، قد يؤدي هذا إلى اتكال على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم متيقنين من أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا، فهم منتصرون، ولكنه بشرهم بشيء آخر يستبشرون به، أنهم سيقتلون بعض من صناديد قريش، هم فلان وفلان، وسيكون هذا المكان الذي يقتلون فيه. فكل يتحمس من يكون هو الذي يقتل فلان والآخر الذي يقتل فلان، ويستبشرون بأنهم سيمنحون بعض رقاب صناديد قريش فيقتلونهم في الغزوة غدا. تاني حاجة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كما قلنا في المرة الماضية أشار بحفر الحوض الماء، وعندما هم الصحابة بمن يريدون أن يشربون الماء بمنعهم من شرب الماء، ولكن صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم حتى إذا اقتربوا جدا وقاربوا من الماء وأصبحوا في مرمى نبال المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم جميعا. لأنه كانوا هو في شوية راحوا والمسلمين منعوهم بالمبارزة يعني، فممكن يقتل المسلمين حد. دي أول حاجة. تاني حاجة إن هو ممكن يلاقوا مقاومة، يجيبين ناس كتير يعني يعملوا الحرب بقى على الحوض الماء، ولكن إذا قتلوا من بعيد يعني كل اللي يخش يموت، كل اللي يخش يموت. يبقى كده هذه رسالة لقريش: من أتى إلى هذا المكان فإنه مقتول لا محالة. إنما لو لقوا يعني بالسيوف بعض المقاومة وهرب منهم بعض، يبقى إيه، يقول المشكلة إن إحنا ما كناش كتير، نيجي كتير المرة الجاية. إنما كل روح ما يرجعش، حدش هيروح. فطبعا دي حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتجلى في هذا الموقف مدى كبر فرعون هذه الأمة أبو جهل، فإنه عندما قام عتبة بن ربيعة بمشورة التي أخطأها العقل، كان لا يفكر إلا في الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هرب من بين أيديهم وتحصن بالمدينة وأصبحوا لا يستطيعون له طلبا، فأخذ هذا الكبر بأن يصر على موقفه، وهو الذي أرداهم إلى هذه الهزيمة. أيضا في موقف سواد، يعني هذا موقف عظيم، إنه أراد أن يكون آخر شيء يمسه هو جلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى بعد مماته، يعني كانت الصحابة كما نعلم يقتتلون على فضول وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يقع من هذه الشيء من الوضوء يستبقون عليه، وكان إذا حلق شعره يستبقون إلى هذا الشعر، أي شيء ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون يريدون أي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، مدى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا سواد عندما حضر هذا الموقف علم أنه قد يموت، فأراد أن يكون آخر شيء يلمسه هو أحب شيء إليه، أحب من نفسه، هو أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم. من النقطة اللي جاية بقى في غاية الأهمية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المرسل المستجاب الدعوة، عندما كان يناشد ربه أخذ يلح كثيرا في الدعاء، حتى أن سيدنا أبو بكر رحمه، يعني رحم ما يفعله بنفسه، أنه كان يلح إلحاحا شديدا جدا في الدعاء، حتى أن صاحبه يعلم هذا ربه ولكن رحمه مما يفعله بنفسه. فذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وهذه الأمة مستجاب الدعوة، وإن دعا الله عز وجل أن ينصره إن شاء الله عز وجل ينصره، يعني هو منصور لا محالة إذا دعا الله عز وجل أن ينصره، ومع ذلك لم يدعو دعاء واحدا وسكت، ولكنه ألح في الدعاء. هذا يعلمنا أن الدعاء لا يكون باللسان، لا يكون باللسان فقط، ولكن لابد للدعاء من أن يكون بإلحاح شديد في الدعاء، والتضرع إلى الله عز وجل، والتبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله عز وجل وقوته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بنفسه وهو النبي، فما بالنا لا ندعو بهذا الإلحاح الشديد. أكبر مشكلة في الدعاء إن الإنسان بيزهق بسرعة، يدعي دعوة متعود مثلا إنه اللهم ارزقني الجنة، بقى اللهم ارزقني الجنة كده بقى إيه يعني زي اللي بنا في بقه ربنا رزق الجنة، طب مش ربنا رزق الجنة، لم يفكر في هذا المعنى ولم يلح في هذا المعنى ولم يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، صفات الرحمة وصفات العفو، ويتضرع الرجل أن يقبل منه هذا الدعاء، ولكن هو يقول يدعو لأنه يعلم أن الدعاء استجاب، فهو يدعو بلسانه ولكن لسان حاله لا يقول مثل قوله، لسان الحال أنه لاهن عن هذا الدعاء، لا يلح على الله عز وجل ولا يتضرع إليه، ولكن إذا جمع الإلحاح والتضرع إلى الله عز وجل في الدعاء فهذا يحرى أن يستجاب له كما استجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة شدوا، لم يقل هذا إلا عندما فترت همة قريش. إنسان دايما في أول حاجة بيخش جامد كده، حتى في الدين يخش في الدين يروح داخل جامد قوي وبعدين إيه يركن بقى خلاص، أي حاجة في أولها لازم بتكون إيه شديدة، فهو امتص هذه الشدة من قريش في بادئها ولم يبدأ بالقتال، فبعد أن امتص الشدة والهجمة الأولى الشرسة من قريش وبدأت حدة الهجوم تفتر، ففاجأهم بهجوم مضاد أشد من هجومهم الأول، فطبعا هم ظنوا أن هم اللي بيهجموا، مرة واحدة هم نفسهم هجوم عليهم وبشدة أشد من هجومهم، في هذا الوقت تخور قواهم ويستسلموا للمسلمين. ماشي طيب نكمل. وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقتل من اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فعندما قال هذه الكلمة قال عمير بن حمام رضي الله عنه بخن بخن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخن بخن؟ قال رسول الله والله ما قلت ذلك إلا إني لأرجو أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها، فهذا بشرى بالجنة وهو حي. فعندما قال يأكل بعض التمرات يتقوى بها على القتال في سبيل الله عز وجل، فنظر إلى التمرات وقال لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فألقى التمرات وذهب فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. يعني الصحابي الجليل استثقل الثواني والدقائق المعدودة الباقية في حياته، لأن هذه الأوقات اليسيرة تعطله عن دخول الجنة التي بشر بها. يعني هو فضله خلاص دقائق ويخش الجنة، لا نستنى دقائق لين يخش الجنة على طول. فألقى التمرات واستعد للقاء الله عز وجل شهيدا داخلا الجنة بإذن الله عز وجل. وأيضا عوف بن الحارث هذا أحد الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال: أن يقاتل حاسرا، يعني ليس عليه درع، غمسه يده في العدو حاسرا، أن يغمس يده يعني بسيفه في العدو حاسرا، يعني غير متحصن من العدو، يدخل في كده بسيفه كده في العدو في وسط العدو ويزال يقاتل حتى يقتل. ففعل ذلك رضي عنه فقتل. أولا دي فيها فائدتين. الفائدة الأولى هو أن هذا الصحابي الجليل أخذ يبحث عن أعلى الثوابات، إيه أفضل حاجة عملها في القتال، يعني لسه هيدور من يقاتل ناس بالقاتل، لا هو عايز أعلى حاجة يعملها على طول. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى شيء، وأن يغمس يده في العدو حاسرة، دي أول حاجة. تاني حاجة يجي واحد بقى يقول: طيب أين الأخذ بالأسباب؟ مش الأفضل إنه يخش بالدرع حتى لا يقتل؟ لا، التحصن عامة أو الأخذ بالأسباب مطلوب. واحد هيقاتل أفضل يقاتل في درع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين درعين في القتال، يلبس درعين في القتال. فإن هو الإنسان يعني يتقي ضربات العدو ويقاتل فيهم ده أفضل من الناحية دي. ولكن في معنى آخر، أولا ده بيدور على أعلى حاجة. في حاجة تانية مهمة جدا، إن أنت تخيل، أديك مثال مثلا مع عصرنا دلوقتي الحاضر، لو جم ناس ومعهم ممكن رشاشات ولا أي حاجة ودخل عليهم شوية بالسيوف هيموتوا واحد والتاني، طب لو التالت دخل عليهم هيموتوه، عارف يعملوا ايه في الرابع؟ طبعا مش هتصدق على سيف، يطلعوا يجروا. واحد ما دخل عليهم بسيف ودول بمسدسات، ده بقى ايه؟ ده عايز يعيش اصلا. فلما يخش المشركين وهم متحصنين ولابسين الدروع، لا واحد كده ده درع ولا حاجة، انا جايب سيفي، يبقى ده ايه؟ شال روحه على ايده كده وماشوا بيها، ده يفت في عضد المشركين بشكل غير طبيعي. ليه؟ ان هم يحبون الايه؟ الدنيا، فعاملين حسابهم انهم عايزين ينجوا من هذه المعركة. لما يجي لهم واحد مديهم رسالة، لا أنا جاي مش عايز أنجو أصلا، يبقى ده يفت في عدد المشركين قد إيه بشكل شديد جدا. فلذلك هذا من أعلى الثوابات، يعني هذا يخبر رسالة عن جميع المسلمين أنهم الآخرة أحب لهم من الدنيا، وأنهم زوار في هذه الدنيا، وأنهم ما جاءوا ليقاتلون فقط، جاءوا ليقاتلون ويقتلون، والقتل أحب إليهم من الحياة. مش الصحابي قال للملك الروم: إن معي رجال يحبون الموت كما تحبون الدنيا. وده واقع فعلا، يعني هو محبتكم، شوف انت بتحبوا الدنيا قد ايه، دول بيحب الموت كحبكم للدنيا. ولذلك يعني المسلمين استطاعوا في ربع قرن ان يفتحوا اقطار الارض كلها بهذا. هم الناس دول دخلة مش عشان تعيش اصلا، دول بيدوروا على عيشة تانية مش اللي احنا عايشينها دي، وبهذا استطاعوا فتح الاقطار. ماشي. طيب، وفي برضه لما تصرم عندما أخبر المسلمين بأن يشدوا على المشركين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم عيشه وذهب مع المسلمين، حتى أنه لم يكن أحد أقرب للعدو من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات سواء في بدر أو في غيرها أنهم كان الصحابة يقولون: كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحيط به، فكان إذا اشتد الوطيس يعني الحرب بقى اشتدت جامد جدا، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وإن بنحارب شوية وشوية من حمد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقى ايه نحاوطه كده عشان محدش يصل بقى، لكن ساعة الجد بقى والناس كلها رقاب بتطير وعارفين وراه. يعني ده إن دل على شيء دل على مدى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم إذا احتموا به فهم يحتمون بركن شديد. ماشي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ضرب بهذا المثال الأكبر في الشجاعة والإقدام، أنه كان أقرب شيء للعدو. يعني امبارح حاطين حرس على العريش ومحدش يجي ومحوطين به. وقت القتال هو أقرب واحد للقتال خلاص، هو أقرب الناس إلى المشركين. طيب وبعد كده عندما يعني كما قلنا أن الملائكة كانت تقاتل مع الصحابة الكرام وكان يقتلون في المشركين، وبانت أمارات الهزيمة على المشركين، ولكن بقيت عصابة تحيط بأبي جهل بن هشام حتى لا يصل إليه المسلمين. وفي هذه حكاية يحكيها لنا سيدنا مين؟ سعد بن معاذ عبد الرحمن بن عوف، إنما عندما كان في القتال فوجد رجلا فتى عن يمينه وفتى عن شماله، فأحدهم يقول: يا عم أتعلم أبو جهل؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد منه؟ قال: لقد أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا. يعني أنا خلاص أنا جي أحط نفسي جواه كده عليه كده، واحد فينا يموت، يعني يا هو يموت، واحد فينا ميت. فتعجب من قوله، فما لبث أن أتى صاحبه الآخر على جانبه الآخر وفي سر من صاحبه الأول، فقال: يا عم نفس الكلام بالضبط. فعندما رأى سيدنا محمد عوف أبو جهل يجول حول الرجال وحوله غابة من الرماح والسيوف، قال: هذا صاحبكم، على أبو جهل، فما زالوا يتربصون به حتى إذا وجدوا فرجة فقام معوذ فذهب إليه سريعا فضربه بالسيف في رجله فطنت رجلاه فطارت، يعني ضرب بالسيف كده أحمد طار رجله كله. وبعد ذلك أتى معاذ فأثخنه، يعني ضربه بالسيف كده بطنه ولا حاجة، وقاتل معاذ يعني بعدما طبعا ما ضرب أبو جهل ما سبهوش المشركين، فما زال قاتل واخد بالك حتى قتل. ولكن قبل أن يقتل كان رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل قال: أما قتلته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسحتما سيفكما؟ فقال: لا. فأراه السيفان فقالوا: كلاكما قتله، وحكم بسلبه إلى معوذ لأنه هو الذي ضربه أولا، أما معاذ فذهب فقاتل حتى قتل رضي الله عن الجميع. يعني أبو جهل قتل في بدر طبعا بدر. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن أبو جهل مقتول ومقتول أنه قد رأى السيوف ورأى أثار القتل على السيف، فقال: ما من ينظر ماذا فعل أبو جهل؟ فذهب الصحابة ينظرون فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرمق الأخير، برضه مش عايز يموت بسهولة، برضه ينزل قاعد كده. فعندما وجده في الرمق الأخير فسيدنا عبد الله قال: أخزاك الله، وأخبر المسلمين انتصروا على المشركين. والتكبر اللي مالوش حل بصراحة، يعني أعلى تكبر في التاريخ، يعني بعد فرعون، ما فرعون برضه، إنه عندما صعد إليه ليحز رقبته، يعني خلاص طلع عليه حيقطعوا رقبته، فيقول له: لقد صعدت، لقد رقي، لقد ارتقيت ملتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني في شقته حيقطعوا رقبته، طب ما ايش حقك عليا، طب سيبني، ما فيش اي حاجه، لقد تقي، يعني مش ممكن، كبر يعني ليس له مثيل بصراحه. حتى ان صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقبته وبرأسه وأراها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مي هذا فرعون هذه الأمة؟ فعلا تكبر ليس له مثيل بصراحة. هو كان ابن عم النبي؟ مش ابن عمه، كان عمه، كان عمه ولا ابن عمه؟ كان عمه. أبو جهل ابن هشام، أبو لهب هو اللي عمه، نسيته قربته إيه، هو كان قريب نفسه بس مش فاكر قربته إيه، مش فاكر، مش حاضر بس مش فاكر، مش فاكر. عمرو بن هشام. طيب بعدين في هذه المعركة التقى كل من المسلمين والمشركين لأهليهم من المشركين، يعني كل رجل قابل أباه أو قابل ابنه أو قابل أخاه. والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في تفضيل الدين وما عند الله عز وجل على الأهل. يعني أمثلة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى لأخرين في البخاري بعدين أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي خاله العاص بن هشام فقتله، وكان إذا مر على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا عباس أسلم والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بإسلامك، يعني كان بيقول أنه هو لو أنت أسلمت أحب من أبوي نفسه يسلم. ليه؟ لأنه يعلم أن إسلام العباس يكون أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، فهو يحب ما يحبه النبي. يعني ده طبعا إنكار لكل الذات والأهل، أي حاجة أهم حاجة النبي عايزه دي أهم حاجة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا هذا هو اللي يريده الصحابة، ده كان حال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم عايز إيه؟ عايز دي يبقى دي أنا عايزها من غير تفكير صلى الله عليه وسلم. وكان هناك بعض الكرامات في أو بعض المعجزات بقى في هذه المعركة، ومنها أن عكاشة بن محصن، طبعا أنتوا عارفين عكاشة من حديث ثاني اللي هو إيه؟ أشهر حاجة في التاريخ سبق بيع عكاشة، أشهر حاجة إن شاء الله يكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أن انكسر سيفه في المعركة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قضيبا فقال وقاتل بهذا، فقلب القضيب في يده سيفا، هما قضيب حتة خشب كده كبيرة كده، قال له قاتل بدي مسكها رجها في إيده كده بقت سيف اتحولت لسيف وما زال يقاتل بهذا السيف حتى استشهد في حروب الردة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر بأنه لا يتعرض لبعض المشركين من الذين كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسنه بأذى عندما كان في مكة، وكان منهم هو أبو البختري وأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه أحد الأنصار فعندما لقيه معه صاحب له فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك فلن أقتلك، قال وزميلي؟ قال لا والله لن أتركه، فقال أنا وزميلي، فقاتلهما الاثنين فاضطر الصحابي إلى قتله لأنه رفض أن يترك وحده. وكان الصحابة عندما بانت أو ظهرت الهزيمة وانفر المشركين أخذوا يتبعون المشركين ويأسرون فيهم، وعندما رأى ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه شق عليه فقال رسول الله أراك تكره ما يفعل القوم؟ قال بلى يا رسول الله، أردت أن تكون أول معركة من المشركين أن يثخن فيها القتل، يعني كان يريد مش يمشي وراهم عشان يأسرهم، لا مش هم يقتلوهم لسه هنأسر يقتلوهم على طول. وطبعا ده الذي أخبر به الله عز وجل بعد ذلك أن كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هؤلاء ولا يأسر، وأيضا هذا كانت استشارة سيدنا عمر رضي الله عنه كما سنرى بعد قليل. وأيضا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقى بالمشركين في القليب، هو مكان حفرة كبيرة وضعوها أخذوا يدعون المشركين زي ما قلب زبالة كده يحطوا إيه المشركين على بعض، فعندما أتي بعتبة بن ربيعة تغير وجه ابنه حذيفة بن عتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك رابك من أمر أبيك شيء، قال لا يا رسول الله ولكني كنت أعلم من أبي رشدا وعقلا فطمعت أن يسلم. طبعا هو كان عنده عقل ما في الشك، هو كان عايز يرجع المشركين أصلا، فهو لعقله ورجاحة عقله ظن ابنه أنه سيسلم ولكنه لم يسلم، فعندما رأى ما حدث له شق عليه أنه مات على الكفر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. طيب دعا الحذيفة دعا ما دعا لأبوه هو بعد إذنك عزر الوليد بن المغيرة اللي هو أبو خالد. لا وليد ده قصة تانية، لا ما أسلمش طبعا أسلم يعني ينفعش يسلم أصلا يعني مات نازل فيه 14 آية لوحده ده ما هو أصلا مش هو كان قاضي قضاة قريش الوليد قاضي مفيش كان قاضي قضاة في ساعتها أصلا، قاضي القضاة دي منصب بعد يمكن 150 سنة من الخلافة الإسلامية كانش فيه قضاة قضاة ساعتها اللي هو ألف قرآن نو فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر هو قال في القرآن لما سمعه قال دي قلناها من زمان دي بقى إنه يعلو ولا يعلى عليه، إن أعلاه لحلاوة أيوه لطوى أسفله مغدق هو اللي قال كده، وبعد كده برضو كفر. وده اللي نزلت فيه عشان الموقف ده نزلت فيه آيات في سورة المدثر، فأن له أن يسلم، ما ينفعش يسلم خلاص، في ناس تحكم بيهم خلاص كده، لا هو ولا أبو لهب ولا خلاص كده خلصت. مع أن سبحان الله عز وجل يعني لو أرادوا أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أسهل حاجة حتى يظهر الإسلام، لو أظهر الإسلام حتى هيشكك في القرآن، ولكن أنى له هيضاش حتى يظهر هذا. آه خلاص حكم الإلهي. عندما انتهت المعركة انتهت بقتل المسلمين 14 قتيلا، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين، وأما المشركين فقتل منهم 70 وأسر 70. طبعا دي كانت هزيمة ساحقة للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على قتل بدر من المشركين قال بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. وكان سيدنا عمر يقول لهم يا رسول الله تكلمهم وقد ماتوا، قال ما هم بأسمع بذلك منكم ولكنهم يستطيعون أن يرده. وعندما انهزم المشركون كل واحد منهم ذهب في صوب، يعني كل نجد بجلده لم ينسحب انسحابا مرتبا، يعني مش انسحاب عسكري ينسحب عشان كده تجمعوا، لا ده كل واحد مشي ينجو بنفسه. فرجع واحد منهم من المشركين إلى مكة ونبأهم بأمر الهزيمة وقال هزمنا وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، وأخذ يعد أشراف قريش. وكان جالس في الحجر صفوان بن أمية رضي الله عنه الذي أسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة لم يكن أسلم بعد. وعندما قال أيعقل هذا الرجل أخبروه من أنا، فقالوا أتعلم أمية صفوان بن أمية؟ قال نعم هو جالس في الحجر، يعني خاف يكون سكران ولا حاجة وبيهذي طبعا، يعني مش مصدقين يعني 70 اللي ماتوا دول كتير منهم من أشراف قريش، يعني كل دول ماتوا يعني إزاي ده يحصل أصلا؟ فظن أنه لا يعقل مجنون يعني. فعندما أخبره له هو صفوان بن أمية فكأنه تعجب من هذا الخبر. وأيضا كان أبو لهب عليه لعنة الله جالسا، وكانت أم الفضل هي زوجة عباس رضي الله عنه ومعه غلام لها جالسين، وجاء أبو لهب جلس ظهره في ظهر هذا الغلام. فعندما جاء أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، مين أبو سفيان بن الحارث؟ حد يعرفه؟ أبو سفيان بن الحارث مش أبو سفيان الثاني، هذا كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من رضاعة، وكان ابن عمه، وكان أحب الناس يعني كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أسلم صلى الله عليه وسلم كذبه، وهذا أسلم في فتح مكة، يعني الإنسان داخل مكة ده أسلم، ده اللي هو الإنسان قال له إيه ها سورة يوسف لا تثيب عليكم اليوم، سيدنا علي أو العباس مش فاكر مين، فقال له اذهب فقل له كذا، فإن الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أكرم منه. فعندما اعترف بخطئه الإنسان قال له لا تثيب عليكم اليوم، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثلا كان يشق عليه هذا أنه ده كان أقرب الناس إليه في الشرك، وكان هو أولى الناس بأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال على كفره حتى فتح مكة. فالإنسان وجد عليه وجدا شديدا من أجل ذلك. أبو سفيان بن الحارث فقال سأله أبو لهب عن المعركة، قال والله ما زلنا نمنح أكتافنا ورقابنا للقوم فيضربونها، يعني كنا نخش كده عليهم نديهم رقبتنا عشان يطيروه، بيصف المعركة بهذا الوصف، والله لقد قاتلنا قوما لم نره من قبل، يوصف الملائكة واخد بالك. فكان بقى ايه الغلام هو غلام العباس، وقينا جيلا بيد على خلق على جيل على خيل بلق بين السماء والأرض، يعني حاجات مش عارفين ايه دي، وبتخش تشيل الرقبة على طول. فقال هذا الغلام والله إنها للملائكة. فأبو لهب ساعتها يعني اغتاظ غيظا شديدا فضربه ثم احتمله ونزل عاد وقعد يضرب فيه. فجاءت أم الفضل زوجة العباس وكانت أسلمت سيدنا عبو بيقول له في الرواية دي ان سيدنا عباس كان اسلم ساعتها، فاخذت عمودا حتة خشبة كبيرة كده فضربته على رأسه، قالت اتعتدي عليه ان غاب سيده، فولى مدبرا وقعد بعدها 7 ايام اصابته آفة، آفة جلدية كانت العرب تستنكرها، كان اللي يجيله الآفة دي يموت والعرب تخاف منه، فأصابته الآفة دي وقعد 7 ايام و6 ايام ومات. وبعدين ولاده خايفين يقربوا منه سابوا لغاية لما عفن، فات عليه 3 ايام وبعدين خافوا من الفضيحة سابوني عفن كده او حفلين الحفرة جنبيه كده وزقوا كده بعود كده لغاية لما نزلوا مش بقى يردوا مع المية التراب، لا قعدوا من بعيد بيرموا الحجارة من بعيد كده عشان يردوا الغول الحفرة، فتيجت نهاية أبو لهب. ماشي. وفي نفس الوقت عند زي ما نبأ الهزيمة ذهب إلى مكة، أيضا نبأ النصر ذهب به الصحابة إلى المدينة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أعلى المدينة ورجلا من أسفل المدينة يبشرون الناس، وكان في الناس المنافقين، طبعا المنافقين كايه ما كانوش منافقين ساعتها، كان ساعتها مشركين مكة سعيد مدينة ساعتها ما كانتش كاسة أسلمت كلها، كان إما مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وإما مشركين مع عبد الله بن أبي بن سلول. فعندما جاءت أنباء هذا النصر العظيم، فأن عندما جاء أنباء هذا النصر فأسلم كثير من أهل المدينة، يعني أكثر المدينة أسلمت، وأظهر عبد الله بن أبي ومعه الإسلام، يعني بعد الفتح ده ما حدش يقدر يفتح بقه، فكل المدينة أسلمت، منها من أسلم على حق ومنها من أسلم على النفاق، ودي كانت بداية المنافقين. قبل كده كانوا يظهرون الكفر، إنما بعد هذه الهزيمة للمشركين في بدر لم يظهروا الكفر، أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان فقط. كفاية كده ولا ايه؟ طيب حتة صغيرة بس، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحرك بجيشه إلى المدينة وكان معه أسرى المشركين أمر بأيسيرين ذعينهما، يعني بأسمائهم عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم النضر بن الحارث، وده كان من حامل لواء المشركين في بدر، وكان هذا شديد الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وكان من مجرمي الكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب عنقه. والآخر رجل جبنا قبل كده يعني عليه لعنة الله، وهو عقبة بن أبي معيط، هو الوحيد الذي أكثر من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عقبة هذا هو ده اللي ألقى سلة جزور على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه حتى كاد أن يقتله، إلا عندما تدخل سيدنا أبو بكر ونزعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان من أكثر الناس إذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقتل. طبعا ده حتى وإن كان بدأنا الأصل حتى يعني لغاية دلوقتي لو في حروب من المسلمين والمشركين، يعني فأسير له إيه حقه إن هو يكرم الأسير زي ما هيجي بعد شوية وغير ذلك من الحقوق، ولكن في ناس زي ما بيقول ده مجرمين الحرب دول لا مفهومش حاجة، لا لازم يقتلوا، واحد يعني لو تركته هيرجع مش يرجع تاني، بس ده هيكون وبالا على الأمة الإسلامية كلها. وحصلت فعلا، ما عرفش جابها هنا في الكتاب قدامه ولا لا، ولكن أحد الشعراء كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أعود مثلي أبدا إن لي عيالا، وأخذ يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم حتى عطف عليه صلى الله عليه وسلم وأطلقه، فعاد إلى مثل ما كان منه حتى إذا كان عام الفتح أمر أسلم بقتله ولم متعلقا بأسرار الكعبة. طبعا زي ده ما يتسبش، ليه؟ إنه حيؤذي المسلمين إذاية شديدة. وكلمة شاعر دي احنا بقولها دلوقتي كده بسيطة، شاعر ما فيهاش حاجة، بس زمان في العرب ما فيش حاجة اسمها كده شاعر، زمان العرب زمان دي ده التلفزيون والراديو بتاعهم، ده الإعلام بتاعهم أصلا، ده هو ده ما فيش إعلام في العرب إلا الشعر، فكلمة شاعر يعني بيقول شعرا يسمعه الناس ويتداولونه بينهم، وده إعلام أخطر حاجة في مكة كلها، في الجزيرة العربية كلها. فطبعا واحد زي ده يترك ويفعل مثل هذه الأفعال، فهذه فيه إذاية شديدة للمسلمين، وكان ده مجرم كان يتشبب بنساء المسلمين. يعني زي ما تقول كده إيه، يعني يقول أشياء لا تليق بنساء المسلمين، واخد بالك؟ فطبعا التشبب ده كان عند العرب موجود، هم بيصفوا النساء، أشعار العرب دايما يبدأ يصف النساء وبعد كده يشوف بقى موضوع القصيدة إيه، حرب مش عارف. بس أول حاجة لازم يعمل إيه، غزل في الأول. فده كان يتشبب في نساء المسلمات، فطبعا آذى المسلمين إذاية شديدة زي قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد على أن ليس كل يؤثر، عندما يكون في حرب الإمام يقدر المصلحة، هل يبقي هؤلاء أم يأمر بقتلهم؟ عشان مقدمين يكون في مصلحة زي المصلحة اللي معانا هنا. ماشي؟ مش الخنساء أبو صخر كان أسلم؟ لا دي الخنساء دي بعدين يعني. ها؟ أيوة أيوة أسلم. لا صخر؟ لا هي أسلمت صح؟ أبو صخر ما أسلمش. هي خنساء كانت تعتبر من أشعر العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها قصة معروفة أن النبي مش النبي أن النابغة الذبياني جاء يحكم بين حسان بن ثابت رضي عنه لم يكن أسلم بعد، والخنساء في شعرهما، فكل قال شعره، فقالت فبعدما قالت الشعر قال سيدنا حسان الشعر، قالت إن قال النابغة هي أشعر العرب لولا فلان، واحد ثالث مش موجود. فسيدنا حسان قال أنا أشعر منها ومنك ومن أبيك شافوش. فقال له هات ما عندك، قول بقى قصيدة تاني كده. فقعد ما يقولوش بيت غير يطلع له فيه مشكلة، ما يقولوش بيت نبغى مش مشكلة في الشعر طبعا غير ما طلع له فيه مشكلة. فده يعني بس عايزين نقول يعني ده اللي هي كانت أشهر أشعار العرب في الرثاء يرثي يعني المقتول، كانت إيه قصائد الخنساء دي، كانت ترثي أخوها صخر إذ قتل. بعد كده بقى هي أسلمت، ومش بقى شوفها كانت بترث ازاي بقى، يعني شوف يعني متلاقى حد دي مشكلة. بعد ما أسلمت كانت تجهز أولادها للقتال، لازم تروح تقتلوا قتل من قتل كلهم شهداء. شوف اتنقلت من هي قتيل واحد بس قعدت ترثيه عشرات السنين، بعد الإسلام لا روحوا موتوا يلا شهداء في سبيل الله عز وجل. ماشي؟ طيب وفود التهنئة عشان قبل نخش على الأسر على طول، عندما نزل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ الناس يهنئونه، وكان كل منهم كثير منهم يقول والله صلى الله نعلم أنك متهيئ للقتال، ما تركناك ولكننا ظننا أنها العير. كان المدينة قال قوله سيد بن حضير، فقال صلى الله عليه وسلم والله نعم أعلم صدقت. يعني كثير من الصحابة لم يكونوا في بدر، يعني حتى من يجي بقى يعدوا الصحابة يقولوا هذا بدري، يعني ايه دي من قبل وحدها، ده حضر بدر، ده حاجة لوحدها على جنب حاجات كده، وعند ده بدري ده حضر بيعة الرضوان، يعني في حاجات كده معينة بتميز بها الصحابة. فطبعا ليس قليل من الصحابة اللي حضر بدر، حتى في الوقت ده كان في أكثر من هذا بكثير عند المسلمين، ولكن كانوا في المدينة، ولكن لما يحضروا بدرا لأن ظنوا أن صاحب يطلب العير، حتى منهم سيدنا عفان بن عفان نفسه، لأن كانت زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم كلثوم كانت مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس معها فيداويها، وذلك جلس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ هذا كان خشبة قضية الأسرة. سبحانه وتعالى أنت استفدت وبلغت.